حصريا على موقع مارادونا. انا مش متظبط نفسيا جوايا في حاجات يا موجعاني قلبي ده متدمر نسبيا الافراح مش فكره ومعلتي كلها سطحيه وبحس ان الناس كرهاها كل الاوضاع دي بتبين اني ما ينفعش اعيش تاني قلبي الطيب قلبي الطيب ده متكسر ما بقتش الصدمات بتاثر انا شفته ده مش متفصل حكايات بكتير قطر العمر خطفني سنة بحر الأحزان بيغرقها قطر الموعي بجد خانقها طول عمري ماشي عفتش خانق مش مستوعب حجم غباك والغل اللي ساكن جواك كنت بموت نفسي عشان وما دقتش غير بس أزاك انتم مش مني ولا أنا منكم ولا عمري أكون تاني وياك ما أنا كده دقت كل اسمكم ظلمني وكان قاسي الشمسة وتملي فراسي قتل جوي إحساسي وفكر الزهاية كل اللي كسرني وقطع واللي على معاملته ندم يعني جوي شر وغيري ولا يمكن يوم أنا سامحك اتكلم عني عالفاضي وأنا أصلا ما بيشغل مهما الوقت يتكلم عني من قال إننا ما بنمشي قلب أنا في وجودكم نشرة بس أنا في بعدكم عاد عايش قالوا أظلم بالباب قال أنا هعمل وما تلوموني عيني بقى مبطلش دموع بفضل أبكي أنا باسمه أنا مش عارف إيه الموضوع وإزاي ممكن أنسى الماضي أنا حبيتكوا زاد الجرح أنا في حياتي ما شفتش فرق مش لاقي الموضوع أنا شر ده شيء مش عادي صوتك مغفرة ليه جواك كل دي أقلب في الشام وأنا عارفة إن أنت مش معايا والحب اللي ما بينا ده مات كنت أنت بتفرح في أذاك وأنا ردت فعلي بالسكوت بينما عايش أنا من بره بس أنا من جوايا عيان طيب ما أنت ما حبيتيني من البعد ده موجعني ده أنا مش قادر إني وزتي ولا سمعني ولا حسا سكيني بالفرصة وارجع لك ونعيش مع بعض حصريا على موقع مارادونا.com